أن نبر والدينا وأن نصل أرحامنا، فإن بر الوالدين وصلة الأرحام سبب الغنى وطول العمر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه ويرسى له في أثره فليصل رحمه. وعلمنا رمضان أن نعفو ونصفح، أن نعفو ونصفح وألا نقابل السيئة بالسيئة. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب، وإن امرؤ سبه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وعلمنا رمضان أن نكف ألسنتنا عن أعراض الناس، أن نكف ألسنتنا عن أعراض الناس. علمنا رمضان أن نكف ألسنتنا عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وعلمنا رمضان أن الدين يسر، أن الدين يسر والشريعة سمحة، فلا حرج في الدين، لا حرج في الدين ولا مشقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك أسقط الله تعالى الصوم عمن لا يطيقه كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا، ورخص للمريض الذي يرجى برؤه والمسافر أن يفطر وعليهما القضاء. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الصوم صوم المريض أو صوم المسافر مع وجود المشقة معصية. عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة في رمضان فصام، وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم، مكان بين مكة والمدينة، فاشتد الصيام على الناس ووجدوا منه مشقة، فقالوا: يا رسول الله، الناس صائمون وقد وجدوا المشقة. فدعا بإناء من ماء بعد العصر وشرب أمامهم جميعا، فأفطر بعضهم وصام بعضهم. فلما بلغه أن بعضهم صام بعدما أفطر قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فديننا والحمد لله دين سهل يسير سمح، لا مشقة ولا حرج فيه. وعلمنا رمضان أننا إذا فرغنا من طاعة الله عز وجل فهذه نعمة يجب أن نحمد الله عز وجل عليها ونشكره وأن نفرح بها. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وها أنتم عباد الله الصائمون قد أفطرتم في يوم العيد، فهنيئا لكم فرحتكم بالفطر. ونرجو الله عز وجل أن يحقق لنا الفرحة الثانية يوم لقائه، وهنيئا لمن اصطحب معه أعمال رمضان. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. تقبل الله منا ومنكم وأحياكم لكل عام بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر.